هقول حكاية على هيدمان، هقول حكاية على هيدمان، اسمع حكاية من الحكاية بتحكي عن شكل صور. اسمع حكاية من الحكاية بتحكي عن شكل صور. جد أمهم وأبوهم مات، قبل وقوه التالي قدرات، قبل وقوه التالي قدرات، قبل وقوه التالي قدرات. كانوا إخواتي الأم والأب عايشين سوا دايما على حب، دول كانوا إخواتي الأم والأب عايشين سوا دايما على حب. وجه الشيطان يوم بينهم طب، من الفتن ومن البهتان نسمع تصحيح الروح. الإخوة اللي معظم الناس طلبوها مني طبعا أهالي كفر العرب لهم معزة خسرة، وإحنا ما نقدرش نكسر طلباتهم. القصة اللي ابتدينا فيها وعلمنا نعرف معانيها حصلت في قديم الزمان، هناخد منها مواعظ ربانية وأحكام دنيوية، نشوف فيها كرامة حضرة النبي خير البرية، هنشوف كيد النساء اللي ربنا قال عليه في القرآن الكريم إن كيدهن عظيم. قصة بتحكي عن اثنين اخوات، اثنين اخوات من ام واب يا حضرات، واحد كبير والثاني صغير. الكبير اسمه ايه والصغير اسمه ايه؟ لما صلوا عليه الكبير كان اسمه بدران والصغير كان اسمه فاضل. ابوهم كان ملك يا مستمعين وترك مملكة واسعة، واللي تولى الحكم بعد ابوه بدران. ابوهم لما توفى ساب الاثنين ما اتجوزوش، سابهم الاثنين ما اتجوزوش، لا بدران اتجوز ولا فاضل اتجوز. فجي بدران بينادي على اخوه فاضل ويقول له ايه رايك يا فاضل عايزين نتجوز؟ الواد فاضل كان واقف مدردح ومفتح ومش عارف حاجه يا مستمعين. نظر لاخوه بدران وقال له انا بحب الجمال وعايز واحده تكون جميله جمال ما نوصفش في بلدنا بحاجه. قام رد بدران على اخوه وقال له شوف بقى يا اخويا الحلاوه حلاوه الصبر، اوعى يجرك الجمال. وبص له بدران ونصحه بكلمتين يا مستمعين وقال له ايه؟ يقول له اوعى يا اخويا من اللي شكلها فتان تبقى عيونها بتسحر الفؤاد حيران. يعني قال له قبل ما تدور على الجمال دور على الاصل الطيب، دور على الاصل الطيب وكمله بثمن طيب وعمرك طيب ما يعيش. قال له خلاص يا اخويا انت اخبر عني وكبير عنك بيوم يعرف عنك بايه؟ بسنه. زي ما تطلب لي يا اخويا انا موافق. قد اخوه في ايدي يا مستمعين، ونزلوا هما الاثنين على بلد ناس طيبين زي كفر العرب وعلى راجل طيب، على راجل طيب خدوا من عنده بنتين، بنت لبدران والتانية لأخوه فاضل. ليلة واحدة اتجوزوا هما الاثنين وعملوا فرح زي الميلاد كده، وجابوا واحد زي يحيى عمل لهم الفرح، وقعد المداح يغني ويسمع الناس مواعظ ربانية وحكم دنيوية. تسمع نشوف المداح ليش الفرح بيقول ايه؟ وعاش الجمال المصطفى يصلي عليه. يا اللي انت ملهوف على الدنيا بلا كرشة الكل عمال عليها والدنيا كمال ورشة. بدران بعد ما اتجوز هو واخوه فاضل انتظروا الخلف ما خلفوش هما الاثنين. قام جه بدران ونادى على اخوه فاضل وقال له اسمع يا فاضل، انا عندي فكره حلوه، هتوصل انا وانت الى واحد دكتور، انما دكتور ماهر قوي قوي. قال له فين الدكتور ده؟ في الزقازيق؟ قال له لا. في بهنباي؟ قال له لا. في القاهرة؟ قال له لا. امال فين؟ قال له الدكتور اللي احنا هنروح له في المدينة المنورة. في المدينة المنورة هنروح نزور حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وانا بطلب من ربنا ولد وانت تطلب البنت يا اخويا نقرا الفاتحه قدام مقام الرسول. لو ربنا بعت لي الولد وبعت لك البنت نجوزهم لبعض، واللي يقوم الامانه ربنا يتصرف معاه. ماشي يا اخويا؟ قال له ماشي. كل واحد خد مراته معاه وسافروا الى مقام الرسول سيدنا محمد بن عبد الله. وصلوا الى مقام المصطفى، وصلوا الى مقام المصطفى، وسعوا بين المروة والصفا، وجلسوا في الروضة الشريفة جميعا من شعب عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد طلب الصلاة، بدران طلب من ربنا ان ربنا يبعث له ولد، وفاضل طلب من ربنا علشان يبعث له ابنه. فتح قدام مقام سيدنا محمد، لو ربنا بعثوهم الولد والبنت يجوزوهم لها. وتقولش الدعوه دي كانت خروف، تقولش الدعوه دي كانت سفينة فضاء. في حوالي من شهرين جات مرات بدران من يوم البشر، يا حاج بدران قم يا عمي الف مبروك، انا حملت والحمد لله. ألف مبروك، تعال لما تشوف مرات أخوك عملت إيه؟ عملت إيه يا مرات فاضل؟ قالت الحمد لله. أنا بس لازم نعمل لنا حضرة النبي، ونجيب يحيى يعمل لنا الفرح، ونأكل الغلابة والمساكين والفقراء المحتاجين، ذبحوا الذبايح، أقاموا الولايم، جابوا المفتاح. نسمع نشوف المفتاح بيقول كلام حلو أوي. الناس قاعدين منسجمين زي حالاتكم كده يا مصطفى. والمداح بيغني ويقول ايه؟ يقول الدنيا كانت سوق فيها مكسب، الناس قاعدين في الجوامع والناس قاعدة في النصيب يا مستمعين. ناسيين حاجة هتزعل الأخين من بعض، ناسيين ولي عبودة عاملة دي مرضاها الرئيس، أه منها العبودة دي في الكمبيوتر. الولي العبودة عشان لهم مشكلة لهم أكثر يا صحيت الصبح من النوم حطت الدفايه على دماغها ومسكت حفايتها في ايدها وراحت توقع بدران في اخوه فاضل. اهلا وسهلا. عاوزه ايه؟ بحسبها عايزه حاجه لله. لكن الولية بنت المجرم دخلت عليه قالت له اسمع يا فاضل، البلد بعتاني ليك وبتحبك وعايزينك انت اللي تمسك المملكة وبلاش من اخوه بدران. طيب اعمل ايه يا ستي؟ قالت له خد السيف في ايدك وخش على اخوك، قل له انا احكم سنة وانت تحكم سنة، وان مرضاش يا ولا شيل السيف واقطع رقبته وخلص عليه. الواد الست اتحكمت معاه وسمع كلام العجوزة وشال السيف ودخل على اخوه بدران. بدران ساعة ما شاف اخوه واقف على الباب وماسك السيف في ايده انا عارف ان هذا عمل الشيطان وانا اجل الحد كده انتهى وخلاص لكل اجل الكتاب، بس اللي بطلبه منك قبل ما اموت وفارس الحياه اوعى تنسى الفتحه اللي قرناها عند رسول الله، مراتي حامل ومراتك حامل ويمكن يموتوا النهارده او بكره او بعده عشان خاطر حضره النبي، لو ربنا بعت لي الوقت وبعت لك البنت الجواز المتعارف بقى نايم بدران على الارض غرقان في دمه يبص لاخوه كده ويبكي الدمع عليه يقول يا سلام يا سلام اذا تم شيء بدا في المقصود النعمه ما بتتمش يا مستر ايه يقول الشيك من يا زمن من فعلتي عايد من بخشي والحظ جلتني بدون نايد ما فارقش الحياة يعني لسه روحه ما طلعش الا والباب خبط. اتاري بدران بنص الاوضة دي ومراته بتولد في الاوضة التانية جوه. ولدت ايه يا مستمعين؟ ولدت الولد اللي طلبه عند حضرة النبي تحرير الشيخ. الحرس راحوا سايبين المولود ودخلوا على بدران علشان يبشروه. مراتك ولدت يا بدران؟ قال لهم ولدت ايه؟ قالوا لي ولدت الولد اللي انت طلبته عند حضرة النبي. الحرس لما دخلوا عليه قالوا له مراتك ولدت ولد قمر ليه 14 هنسمي الولد ده ايه؟ قال لي بالك لما كنت تبص في وش المولود تلاقي وشه مطلع نور زي الفلوس بجسدها. ليه؟ لانه مطلوب عند حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ابو قال ما دام الولد ده وشه منور كده زي المصباح ومطلوب عند حضرة النبي زين الملاح سموه مصباح. سموه ايه؟ مصباح. سموا الولد مصباح وقال شيلوا المصباح بقى وديه لامه. شال الولد مصباح وراح على امه. امه ساعد مشاكة الولد ايديها متعافى دم من دم ابوه انبتت بدمع الايه؟ قالت يا خارج الحلو لما تبهدلوا الايام. الغلبان له مين؟ الغلبان له ربنا. نعم. يا مد زمن لو أخذ وأخذ حكمي بدون أسباب. يا مد زمن لو أخذ وأخذ حكمي بدون أسباب. يا منصف خلوا الأحباب يعيشوا هنا وياك. الناس نجبت وناس مالهاش ناس بالحب على طيران. ناس نجبت وناس مالهاش ناس بالحب على طيران. بيت الظالم نبي علاش بيت الظالم نبي علاش وده عينا بيستناش. ولدي حبيبي يا ضلالي يا كلبي يا نور عيني في حياتي يا حبيبي يا حبيبي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي أتاري مرات أخوه فاضل وضعت في نفس الليل ولدت إيه يا مستمعين؟ ولدت البنت اللي طلبوها عند حضرة النبي. هنسمي بنت أخوه إيه يا بدران؟ البدن سميت وابن مصباح سموا بنت أخويا صبيحة علشان أموت وأعرف إن مصباح لازم يكون لمين؟ لازم يكون لصبيحة. وسمى ابن مصباح وبنت أخوه سماها إيه؟ سماها صبيحة. وشهر ثلاث جهصات وفار في حياته وتوفى إلى رحمة الله. والملك إرقى صابوه فاضل لكن منه الأرض والفاضل. والملك إرقى صابوه فاضل الملك لله الفاضل الملك بيد روحي الإنسان. الملك إرقى صابوه فاضل لكن منه الأرض والفاضل. الملك لله الفاضل والملك بيد روحي الإنسان. نصيب وإرادة الله بدر المشاكل تنو على رقى. لكن نصيب وإرادة الله بدر المشاكل تنو على رقى. لكن نصيب وإرادة الله بدر المشاكل تنو على رقى. ولدته أمه يتيم في حياة ولدته أم يتيم في حياة. لكن حريصة يوم توقع ما يهمك إن تكليتي. لكن حريصة له شأن عظيم ما يهمك إن تكليتي. لكن حريصة له شأن عظيم وربنا عادل وكريم. ربنا عادل وكريم وكمان من صف الغلبة نسمع. توفى بدران المشد في ابنه اللي بتوحد الله. وعلى رأي المثل الفلاحي اللي بيقول بتيجي الحزينة تفرح ما بتلتقاش لها مطرح. لسه ام الواد مصباح ما فرحتش بيه ولسه ما قدروش على ابوه للبعيد اللي لو حصل ما فضلت النزاع عليه. ايه اللي حصل؟ ولما ماتوا اندفن رجعوا اتعادوا بالخيش. قالت ابن اخوك يا فاضل بكره يخون العيش. وندفن رجعت عجوز الخيش. قالت ابن اخوك يا فاضل بكره يخون العيش. احسن طريق اقتله وارتاح بقى منه ومعاك امن عدوك مهما صغر سنه. البحر غويت يا فاضل وغويت الناس تخاف في خدمي يا فاضل. للشجرة دي بذور الجذر هو الأساس كل فرع منه. يا ساتر يا رب سكنوا لي العبودة من في المغرب. سكنوا لي العبودة عملت ايه؟ مش كفاها ان بدران مات رجعت على فاضل تقول لي يا رب يا فاضل انت قد سيد نفوك ليه يا ولد؟ انت مش عارف ان الواد ده مصير يكبر. أمي تبدأ تقول يا أبوك كان وما كانش وعمك عمل وساء لابد الود هياخد بدار ابوك وياخد المملكة منك وكأنك يا ابو زيد ما غزيت. النبي كلامك صحيح. رح ننادي على الحرس يا حرس. نادى على الحرس يا حرس. قولوا ثلاثة من الحرار. امرك يا جلالة الملك. امرك يا جلالة الملك. اي طلبات على شان فخامات جلالات عظمات حضرتك. امرك يا جلالة الملك. اي طلبات على شان فخامات جلالات عظمات حضرتك. قال لهم بامر فرمان المملكة خبر الحكم الآن. بامر فرمان المملكة خبر الحكم الآتي. تاخدوا السكينة دي وياكم والإزادة دي معاكم وتطلعوا على ام الواد مصباح تجيبوا الواد من امه وتاخدوه على جبل واسع وكبير وتقطعوا لي رقبته في الجبل وتملوا الإزادة دي دم من دمه وتظرفوا نص ساعة تكونوا جبتوها عشان اعرف انه مات والطريق منه. الثلاثة بحرص الله. لا يا ربي لسه الولد ما عملش الحياة تبقى حسنة ولا سيئة. نقتله ازاي؟ ما ده بعد ثلاثة يا مستمعين وراحوا على أم الولد الصالح. وقفوا ثلاثة على الباب. ليه أم الصالح قاعدة لوحدها في الأوضة؟ شايلة ابنها على إيديها. شايلة ابنها على إيديها وعمالة تقول يا ربي تكبر لي يا مصباح. يا ربي خليك لي يا مصباح. يا رب تكبر وتاخذ بتاعك ابوك يا رب. الثلاثة وقفوا على الباب. لي ام اصبح عمالة تبكي وتقول. ام واجه عن ذلك تصبر في نفسها وتودع ابنها والثلاثة حراس خد الولد وراحوا ماشيين. هنعمل ايه يا ولاد؟ يلا نعمل له صندوق زي موضوع سيدنا موسى ونحط الولد في الصندوق ونرميه في البحر وربنا يتولاه. راحوا على واحد نجار عملوا له صندوق اللي بيصلي على المختار واحكموا الصندوق تمام الاحكام وراحوا مجيين لغلبان المسكين اليتيم المصباح ونيموا الولد في الصندوق واخذوا عليه الصندوق وشالوه على بحر واسع وكبير. شالوه وراحوا على بحر واسع وكبير وعلى وش المية وقالوا له مع السلامة. فضل الصندوق ماشي الصندوق ماشي والنوب يوديه كده ويجيبه كده ونوب يوديه كده ويجيبه كده ويطلع لفوق وينزل لتحت والنوب يا عيني عمال يلخبط في الواد يمين وشمال يمين وشمال لحد ما جه قدام بلد من البلاد وعلى شاطئ البحر واحواله. ولما صبح الصباح الصبح بدري والعصافير بالزغرق واحد طيار طالع الصبح بدري علشان يختار. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. الطيار نطر الشبكة على وش الموية ويجي يشد الشبكة لقاها تقيلة قوي. ها؟ الله يا ساتر يا رب. ها؟ الله يبارك. ها؟ الله يبارك. الراجل نزل يفتش الشبكة لقى فيها صندوق كبير. قال يا صراط للنبي شايل الصندوق وعمال يقول يا هل ترى يا هل ترى شاكلكم البحار الصندوق على الارض ونادى على مراته وقال لها تعالى تعالى تعالى اجري اجري اجري. حط رجل كده اسمعها. اخذ الرائعه من الولايه الجامعه. البليه من الصندوق ودخلت على جوه جري على طول قفلت على نفسها الباب وقالت اسمع يا حسن طلع الصندوق ده من هنا انت جاي لنا ايه ده؟ ايه ده؟ قالت نعم بقول لك انزلي على واحد فلاح هاتيلي من عنده فش كل ايدها طويله شويه هاتيلي فاش كل ايدها طويله وانا هكسر الصندوق ده. راحت جابت له فاش يا ايها الناس والراجل الطيار شال الفاش ووقف محتاج خايف من الصندوق يخبط خبط ويرجع لورا وروح راجع لورا تقوم مرات واقفه جوه تقول ايوه اياك يكون فيه اذن ولا حاجه انت حر انت الجاني على روحك الامر فيه اللي فيه بقى دعت النور ما ظهر في الاوضه جيلي في الولية على الصندوق ايه ده يا حسن النور ده منين قال تعالوا شوف النور ده منين النور ده منين النور ده منين النور ده منين ما تقول يا حسن النور ده منين النور ده منين النور ده منين النور ده منين النور ده منين ما تقول يا حسن النور ده منين النور ده منين النور ده منين النور ده منين النور ده منين يا ابن العرب ما تقول يا سيدي طمن يا سيدي ما تقول يا سيدي طمن يا سيدي النور ده النور شفنا راجع خد الصندوق والجو يروح وخد الصندوق والجو يروح لما فتحوه وحالا وجدوه لما فتحوه وحالا وجدوه كما بدر يهود الخير جدا لما فتحوه ساعتها وجدوه كما بدر يهود الخير جدا نهي المصباح والنور أهلاه فتح الفتاح وشافوا العادة نادى على مراته قبلها كلمات نادى على مراته قبلها كلمات وصها في حياته وقال الثابت تعالي كبير وخديها ربيه تعالي شبيه وخذها ربي ربي خلي بطل العرب الراجل لما فتح الصندوق لقى الولد نايم وحاطط صباعه في بقه وعمال يرجع فيه نادى على مراته تعال يا ايميليا تعال نهرس كل النهارده احنا من زمان ما خلفناش ربنا بعت لنا الخلف لحدنا الولية بتبص في الصندوق لقت الولد نايم وجميل الصورة ووجهه منور سبحان من خلق فصور قالت يا حبيبي وراحت شايلة الولد على صدرها وبصت للراجل الصياد وقالت اسمع يا حسن إذا كان البحر بطلع سمك كل يوم ده كده بربنا كل يوم واحد وخدت الولد ودخلت على جوه جابت له اللبن ورضعته يا مستمعين ونادت على الراجل وقالت له هنسمي الولد ايه الواد ده هيبقى على طول هنسميه ايه؟ قال لها انا عندي اسم حلو ايه رايك الواد ده رزق وجنة في الصباح راح نسميه مصباح اسمه ما تغيرش يا اللي بتوحد الله وقعدوا يربوا في الواد مصباح ومصباح يكبر سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة وراح الراجل عامل له حصانه كل يوم يحط له فيها شيرين او 10 سنت او ربع جنيه اللي ربنا يقدره عليه. وقال ان شاء الله لازم اعلمه لما اوصله الى اعلى المناصب. كبر الولد يا مستمعين وتم من العمر 5 سنين راح يودوه المدرسة. لجل النصيب المدرسة اللي كان فيها كانت صريحة بنت عمه فيها. والدم بحن البحر. الأميرة صريحة معروفة على مستوى المدرسة كلها. الأميرة صريحة. الأميرة صريحة معروفة على مستوى المدرسة كلها. أول ما تخش من باب المدرسة وتشوف الواد مصباح تقول الله الله. الواد ظريف ودمه خفيف يخليه ماشي كده وتنادي عليه يا مصباح يا مصباح. أنا بحبك يا مصباح. أنا بصبح ينادي عليك يا مصباح. أنا بحبك ولها حبك برص وعشرة برص. أنا ما بحبش بنات ولا ستات. ولكن أنا بحبك حب رباني مش حب شيطاني. قال لا وبعدين أنت أبوك ملك. وأنا غلبان والحكاية العبد وسيدي على الأسفل. قالت له يا حبيبي كل واحد عارف مصلحة روح وإن كان على أبويا مش الله ياكل روح. هات ايدك هات هات ايدك ونقرا الفتحة. لا انت تتجوز لي ولا انا اتجوز ليك. قال نقرا الفتحة عشان نخلص. وراحت قرية معاه الفتحة. لما يخلصوا الدراسة يتجوزوا بعض هما الاثنين. وبقت البنت كل يوم تروح على امها تقول يا كلام يا ماما يا كلام يا ماما معايا ولد في المدرسة يا ماما تبارك الخلاق فيما سبق لنا. انا بحبه ياما وعايزه اتجوزه ياما. قالت لها هو حلو يا بنتي قوي كده. قالت يا سلام عليه ياما يا سلام عليه ياما. والله العظيم يا ماما لو شفتيه لا تسيب ابويا في الجوز. قالت الله الله الله. ايه رايك بقى تروح تعزمي الودع على الغدا هو وامه وابوه وامر لله يا بنتي ازوجهولك. البنت لبست ملابسها وشالت شنطتها ونادت على القصة. طلع لفة العربية من الجراج. جات العربية وركبت الأميرة صبيحة في العربية وراحت على المدرسة. أول ما دخلت من الباب لقيت مصباح واقف كده في الفصل ساعة الفسحة. مش نادي بقى يلعب مع العيال؟ لا. لقيته قاعد لوحده في الفصل بتاعه وماسك السبحة بتاعته في ايده وعمال يقول كلام حلو قوي. قامت وقفت على الباب. لقيته بيقول كلام بالشعر والنظام. والله ما اقول الا لما اصلي على بدر السماء. بيقول الدنيا دي ايام يوم غالب ويوم مغلوب واذا حسيت ابني ادم راح تلقى كل عيبه. والخير والشر على الدنيا ده محسوب وده محسوب. والعيادة مفتوحة للفقير والغني كل عليها محسوب. طبيب المبالي حضر يشفق على المنكوب. من انصرف لحقن وجيب من انصرف لحضور. والساحة فيها الشرافية الساحة فيها الشرافية من الوزير والملك واللي بيضرب طوب واللي يلعب ما بين السبيل الضرب بالمركوب. ماشية خدته في العربية وراحت جالت أمه وأبوه وركبتهم في العربية وهم ماشيين في الطريق يا مستمعين حصل مطب حلو أوي أوي أوي فيه اللي حصل هم ماشيين في طريقهم وهم ماشيين في طريقهم لكن عدو ذا أهلتهم يا سلام يا رب أرأي واحد يقول لك يرزقهم الآخرين ليسمعوا وهم ماشيين في طريقهم لكن عدو ذا أهلتهم وهم ماشيين في طريقهم لكن عدو ذا أهلتهم حدث لهم على اسمهم من العدو برهيه بتوقعي اخره من العدو برهيه بتوقعي اخره بتوقعي ابن ابوه وبيه كمان في دين الشوال من العدو برهيه بتوقعي اخره من العدو برهيه بتوقعي اخره بتوقعي ابن ابوه وبيه كمان في دين الشوال العبودة كانت متتبعة خطوات وخطوة وخطوة ساعة ما شافت العربية حسبت حسبت وجريت على أم مصباح يا أم مصباح تعالي ابنك عايش يا أم مصباح فيه أنا بإيدي تعالي تعالي وراي وأنا هوديك ابنك دلوقتي المية طلع سيدي يا مصباح ابن حد ما وصلت العربية بتبص لعينها كده لقت مصباح واقف وبنت عم واقفة جنبه ما تعرفوا ازاي كانت معلمات بعلامة كده زي الوحل مثلا قالت اذا لقيت العلامة هو ابني قربت عليه اسمك يا ولد قال لها اسمي مصباح وابوك فين قال لها ابويا اهو وامك فين قال لها ايه بتسأليني الاسئلة دي هتنسبينا ولا ايه عايزة ايه قال لها طب قرب كده يا حبيبي قرب قرب امه قربت عليه يا مستمعين وكشفت الجلابية وجدت العلامة في كتفه اللي ما هي من حلاوة الفرحة اترمت على الأرض في الحلاة الراجل الصياد بص لمراته كده وقال بس خلاص خلاص الوضع راح مننا خلاص كانت غدوة والشوكة دي إله ما كنا على كلها الولد فضل يسحب أمه لحد ما فتحت عليها لحد ما فتحت عليها قال ليها مين انت يا ستي ردي وجاوبيني قالت له انا امك يا مصباح يا نورعين يا مصباح واللي واقفه قدامك جديد انت عمك يا مصباح وابوك ناس مقتول واللي قتلوا عمك يا مصباح ابويا ناس مقتول ايه يا جماعه الكلام ده صحيح ولا ايه لما عرف الحكايه قال خلاص من قتل يقتل ولو بعد حين من قتل يقتل ولو بعد حين سحب السيف أول خطوة يا مستمعين بص للعجوز وقال تعال يا نظرنا يا بنت المغرب تعالي تعالي يا بنت الشمس السبب في كلهم تعالي تعالي يا بنت الشمس انت السبب في كلهم تعالي تعالي يا بنت الشمس انت السبب في كلهم قتلك حلت هذا اليوم قتلك حلت هذا اليوم قتلك حلت هذا اليوم وانت تذهب في رمان عرف أبوه وعرف أمه وإن أبوه قتلوا عمه عرف أبوه وعرف أمه وإن أبوه ياخذ بنت عمه، حلف ما ياخذ بنت عمه الا ان قتل ابوها كمان. قال اسمع يا بنت يا فضيحه، ابوك قتل ابوي لازم اقتله واشرب من دمه كوبايه. ما زعلتش يا مستنقين؟ لا. قالت له ما تزعلش يا مصباح، انا اللي هقتله بيه. الاميره فضيحه فضت المملكه تمام التمام ومسكت السيف لمصباح وقالت له اتفضل خد بتاعك ابوك. مصباح مسك السيف ودنه ماشي لحد ما وصل الاوضه اللي فيها عمه ساعة ما شافه قال جالك الموت يا خارج الصلاة. راح على عمه فاضل قال له يا ابويا يا فاضل قتلت ابويا وانا فاضل. Yeah.